أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أصبح. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه الآيات تقرر يعني كفر الكافرين واستحقاق الله للتوحيد والعبادة عن خلقه، وتأتي بالبراهين على هذا يتكرر، لأنه يعني يبين رحمته ولطفه بخلقه بقوله ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. على أصح التفاسير الرب لا يعذب إلا بعد الإنذار والبيان، وهذه رحمة من الله، يعني لا يدخل خلقه النار مع أنهم عبيد له إلا بعد قيام الحجة عليهم، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. حكمة، عدل، رحمة، إنصاف، توضيح. إذن لا يدخل أحد النار وله العذر. مما قال وربك الغني ذو الرحمة، غني ورحيم. خلقه لو أصبحوا أفجر الناس لا ينقص من ملكه، ولو أصبحوا أتقى الناس لا يزيد في ملكه. الغني، الغنى المطلق. وبعدين صاحب الرحمة، تجد العبد يكفر به ولا يصلي ويستهزأ بشرعه وبأوليائه ومع ذلك يغدق عليه النعم. رحيم، لا يعاجل بالعقوبة. رحمن، السماوات والأرض. بعدين لقدرته ولشمول ملكه وعلمه إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما حصل لكم أنتم. بعدين خوف وهدد، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا فيه غاية التخويف والترهيب. إنما تعدون لآت، الآخرة جاية وما أنتم بفائتين. هذا الذي يقوله كثير من العلماء من المحدثين غير صحيح، أن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، هذا يوم القيامة ليس اليوم، لما يكون الملائكة يحيطوا بأهل المحشر يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من هذا لم تنفذوا إلا بقوة ولا قوة عندكم، لأن ملك واحد قد يفني أهل الأرض. لذلك كثير ممن يتكلم على الآيات لا يتأمل ويضعها في غير موضعها. هذا يوم القيامة أن تخرجوا وأن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وتفلتون من عقوبة الله ومن حسابه فافعلوا، لا تستطيعون إلا بقوة ولا قوة عندكم، لأنكم تحت سلطة الله ويده والملائكة تحيط بكم وما لكم حيلة. بعدين اعملوا على طريقتكم إني عامل، فسوف تعلمون في المستقبل من هو على الحق ومن هو على الباطل. بعدين ختم بأنه لا يفوز ولا يجد مطلبه الظالمون، ثم بين معائبهم. هؤلاء الكفار هذه صفة الله وأنه هو المتصرف، وجعلوا لله مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا حظا، وما جعلوه للأصنام قدموه على ما جعلوه لله. بعدين عابهم وقال ساء ما يحكمون، لما وعيب حكمهم. وكما زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زين الشركاء للآباء قتل أولادهم كذلك زين أيضا لكثير من الخلق يعني عبادهم، يعني جعل أموالهم وحروثهم يعني محرمة على نسائهم ومباحة لرجالهم، والبعض يشتركون فيه. وجانب الخطورة في هذا الأمر التشريع، لأنه هذا الذي يعاب فيه مع الكفر بضميمة التشريع، يشرعون شرعا يضاهي ويضاد شرع الله. ولذلك من أكبر يعني الذنوب ومن أخطرها أن يسن الشخص سنن ويجعل تشريع يضاد شرع الله، هذا خطير جدا. كما قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال ولا يشرك في عبادته أحدا، وقال إن الحكم وأن أحكم بينهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لك وما أنزل منك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن وقالوا هؤلاء القوم هذه أنعام، الأنعام على أصح التفاسير هي الإبل والبقر والغنم، ويندمج تحتها ما يصاد من الوحوش، لأنه قال أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. فالاستثناء من بهيمة الأنعام إحلال الصيد للمحرم دل على أنها منها أو أنها في حكمها. إذن الأنعام الإبل والبقر والغنم، ثم يعني أنواع المها وأنواع الظباء وأنواع البعول، كل الوحوش التي تصاد وهي في أشكال لها متأنسة. ويدخل أيضا في الأنعام في الجملة حمار الوحش، لأنه صيد داخل في هذا. نعم. إذن قالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني محجر عليه وممنوع، وبيان الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وهم سدنة الأوثان. أو الرجال، وأنعام حرمت ظهورها. قالوا الحامي هو الذي ولد لولده، فيقول حما ظهره بإنتاج ولده لولد، فلا يركب ولا وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. للعلماء في ذلك قولان: القول الأول لا يحج عليها ولا يلبى ولا تعمل عليها العبادة. القول الثاني: إذا ذبحت لا يسمى عليها إلا الصنم، لا يكر عليها اسم الله عند الذبح، أو أنها لا تركب فلا يلبى عليها ولا يحج عليها افتراء. افتراء يمكن أن نعربها، نجعل فيها ثلاثة أنواع من الإعراب وكلها متقاربة، أي فعلوا ذلك في حال كونهم مفترين به، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، أي مفترين، أو افتروا ذلك افتراء مفعول مطلق، أو مفعول لأجله، فعلوا ذلك لأجل الافتراء والكذب. إذن إذا قلنا حال أو مصدر مفعول مطلق أو مفعول لأجله كل لا يبعد. والإعراب المهم فيها أن يكون المعرب فاهما، لا يقول كلام لا يصح، يعرب افتراء مبتدأ هذا ما هو معقول، أو افتراء فعل. أما إذا قال كلام يتوجه وله وجه الأمر سهل. إذن يفترون على ذلك افتراء، أو في حال كونهم مفترين، أو عملوا ذلك لأجل الافتراء عليه أي على الله، سيجزيهم أي سيعاقبهم الله، أو يعطيهم الجزاء الذي يستحقونه وهو العقاب بسبب ما كانوا يفترونه أو بسبب افترائهم. إذن هذا فيه كفر بالله وتشريع على غير ما أراد الله، وهذا جريمة مضمومة لجريمة، فيكون هذا يعني ذنب كبير ويحتاج إلى عقوبة كبيرة إن لم يتب صاحبه. وقالوا هؤلاء الكفار: ما في بطون هذه الأنعام خالصة، ما وقال ومحرم، ما تأتي للمذكر وللمؤنث وللجماعة، خالصة لمعنى ما، ومحرم للفظ ما، يعني الأمور خالصة، أو الأجنة خالصة، ولا تلزم التاء إلا في سياقين: الشمس طلعت وقامت هند، وفي غير هذا لا تلزم التاء، تقول كسر اللبنة وكسرت اللبنة، وحضر الرجال وحضرت الرجال، وجاء المسلمون وجاءت المسلمون، كل جمع مؤنث. ولذلك وإنما تلزم فعل مضمر متصل، فعل مضمر الشمس طلعت أي هي، أو مفهم ذات حين ذات فرش قامت هند، أما في غير الموضعين لا تلزم التاء. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، كسر اللبنة وكسرت اللبنة، إذن خالصة ومحرم. فخالصة روعي معنى ماء، ومحرم روعي لفظ ماء، أي وهذا من تنويع وإعجاز القرآن وكثرة ما يحمل من المعاني والأساليب الرفيعة. إذن يقول هذا الجنين لرجالنا فقط، إن خرج حيا وإن خرج ميتا فهم فيه شركاء. إذن هذا أيضا تشريع، وهذا لا يجوز. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيهم بعملهم بوصفهم وهو الكفر والظلم، إنه جل وعلا حكيم في تشريعه، عليم بنيات هؤلاء وبأفعالهم، وسيجازي كلا بعمله. ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب وكفرهم فليقرأ من بعد 130 من سورة الأنعام إلى قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. من آية 130 إلى هذه الآية 140: من أراد أن يعلم جهل العرب وما كانوا عليه من الكفر ومن الضلال فليقرأ هذه الآيات. قد خسر، الخسران نقصان الحظ، وهو أن يتاجر الإنسان ويجد رأس ماله نقص، هذا هو الخسران. وأكبر خسران أن يعطي الرب للعبد العمر والعقل والصحة والعافية ويقول له: خذ هذا رأس المال وتاجر به وهو حياته، فانج بنفسك من النار وادخل الجنة، وإني أرسلت لك الرسل وبينت لك الحق وبينت لك الباطل وعلمتك الطريقة التي تنجو بها، فلا يبالي ويترك هذا، فإذا مات فإذا هو عمره لم يفعل فيه خيرا، العمر كله ضاع. هذا هو الخسارة الكبيرة التي لا وراء وراءها. ولذلك أخبر عن ذلك في قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك المذكور المبين يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، اجتنبوا معاصي، اجتنبوا سخطي. ثم بين صفة الذين انتبهوا، قال: والذين ايش؟ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. اجتنبوا الطاغوت، الأصنام، الأوثان، الهوى، الشهوة، المال، الزوجة، الأولاد، لأنه الطاعة هي العبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال له عدي ما عبدوهم؟ قال: ألم يحللون لهم ويحرموا عليهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي تتغير بشرته لما يدخل عليهم من سماعه من السرور والفرحة والنشوة. قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول. أغلب الناس لا يستمع أصلا، إذا سمع المحاضر ينضم ويخرج، ما عنده استعداد ليسمع أي درس ولا أي محاضرة ولا أي شريط ولا أي آية، ما عنده استعداد. طيب من أين الهداية إذا كان الإنسان؟ شيخنا الله يسعده، شلونك؟ أحب الله. إحنا مسافرين من العراق للعمرة، أقصر قصر نقصر له كامل. الآن وقت الدرس، بعد الدرس إن شاء الله، أو تسأل أي واحد. أنا الآن وقت الدرس. إذا كان الإنسان ما عنده استعداد للسماع، من أين تأتيه الهداية؟ ما عنده استعداد أصلا، ما عنده استعداد ليذهب لشيخ يدرس درس، ما عنده استعداد ليسمع شريط من القرآن أو من التفسير، ما عنده استعداد للسماع. طيب من أين تأتيه الهداية؟ ولذا قال فبشر عبادي، عبادي الذين اصطفيتهم، الذين وفقتهم، الذين جعلت لهم الهداية، عبادي لا عباد الهوى، لا عباد الشيطان، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، عبادي الذين يستمعون، يستمعون القول، الآيات، الأحاديث، الأحكام، فيتبعون أحسنه. قال أولئك الذين هداهم الله، وفقهم الله، وأولئك هم أولو أصحاب العقول. إذن الذي لا يستمع ولا يتبع هذا لا عقل له ولم يهده الله. الذي لا يستمع لا عقل له، والذي لا يتبع أحسن الكلام لم يهده الله. والله هذا الكتاب سبحان الله يضع الأمور في مواضعها ويعطي لمن هداه الله الطريق الواضحة. قد خسر أي غبين وفقدوا حظوظهم يوم القيامة، الذين قتلوا أولادهم، قتلوا من؟ أولادهم، ما قتل حية ولا فأر، قتل ولده. أعوذ بالله، هذا طمس البصيرة يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإنسان إذا طمس على بصره وعلى عقله حده ولا حرج، يقتل ولده. قوم لوط قالوا للوط ما لا أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ طيب هل هذا مدعاه للإخراج أو مدعاه للإكرام؟ من يتطهر عن النجاسة وعن الفاحشة هل هذا يكرم أو يهان؟ لكن الفطر إذا سلمت، إذا فسدت العجب. قالوا أجعل الآلهة، إن هذا لشيء، الشيء العجاب أن تكون في آلهة متعددة، لأن لو كانت في آلهة لفسد الكون، لو كانت فيهما آلهة إلا الله. لكن إذا فسدت الفطر حدث ولا حرج. إذن هؤلاء غبنوا ونقصوا حضورهم يوم القيامة بأن ضاعت أعمارهم ولم يستفيدوا منها، ووجدوا يوم القيامة النار. قد خسروا وغبنوا ونقصوا الذين قتلوا أولادهم سفها، يعني بغير علم، قتلوهم لأجل السفه ولأجل الجهل، بغير علم تأكيد، لأن السفه لا يكون مع علم. وحرموا ما رزقهم الله من النعم، وأكبر النعم الولد، حتى قالوا إن نعمة الولد ومتعة محبته تشبه نعيم الجنة. يعني ما يكون في قلب الوالد لولده من المحبة ومن المتعة كنعيم الجنة. افتراء على الله، افتروا على ذلك على الله افتراء، قد ضلوا، ذهبوا عن الحق وما كانوا مهتدين، تأكيدا لذلك. ولذلك العرب ما عزهم إلا الإسلام، العرب ما رفعهم إلا الدين، العرب ما رفعهم إلا امتثال شرع الله. كانوا إذا أرادوا أن يرفعوا رؤوسهم يكونون تحت الرومان أو تحت الفرس، وكانوا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، إن غوت غويت وإن ترشد، وكان يحكمهم شريعة الغاب. فجاء الله بالإسلام واتبعوه، فسادوا العالم وأصبحوا أقمارا في الأرض. فإذا تخلوا عن الدين رجعوا إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم. لذلك العرب لا يصلحون إلا الإسلام، هو الذي أعزهم، هو الذي رفعهم، هو الذي أعطاهم ما أعطاهم. ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء، وفي النهار فرسان وفي الليل رهبان. فقال ملك الصين لملك الفرس: أعطهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. المسلم المتقي الفاهم لا يقاوم، ولذلك أكبر ما نقاوم نحن المسلمين به أن نبعد عن الدين، أن نبعد عن فهم الشرع، أن نبعد عن ممارسة الدين، أن نبعد عن التقاء، أن نشغل بالربا، أن نشغل بالملاهي، أن نشغل بما الله ضمينه لنا. الله لم يضمن لأحدنا الجنة أبدا، قال لم نجعل له عينين وهديناه النجدين وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن كيف نحن نبحث عما ضمن لنا والذي لم يضمن لنا وأمرنا بالبحث عنه لا نبحث ولا, ولا, ولا نحاول أن نصل إليه؟ قال العلماء: بحثنا عن الرزق لقوة الضمان، لشدة الضمان، ولأن الجنة لم تضمن لنا لا نبحث، لكن الرزق ضمن، لذلك نبحث لقوة الضمان. ومنعوا ما رزقهم الله من الولد افتراء كذبا على الله، قد ذهبوا عن الحق وضلوا عياذا بالله وما كانوا مهتدين، تأكيدا لهذا المعنى. ثم قال جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، أنشأ أوجد جنات بساتين تستر داخلها، معروشات مرفوعات وغير معروشات منبسطة على الأرض، أو معروشات مغروسة بالإنسان وغير معروشات هي التي تنبت من حالها على الجبال وفي البراري، والنخل والزرع مختلفا أكله طعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، إما في اللون واختلاف الطعم، أو يكون الزيتون واحد لكن هذا له طعم وهذا له طعم، والرمان مشتبه في الألوان لكن طعمه تختلف. كلوا من ثمره أمر للإباحة، وآتوا حقه أمر للوجوب يوم حصاده، هذا من جهة مجمل ومن جهة مفصل مبين. وقد يأتي الإجمال من وجه ومن وجه يراه لا بيان منفط، إيضاح ذلك أن قوله تعالى وآتوا حقه هذا واضح في الوجوب يوم حصاده، ولكن مجمل في قدر ما يعطى. وهنا وقفة خفيفة مع أحكام الزروع وما لا يجب فيها وما لا يزكى منها وما لا يزكى منها وما هو نصابها، نشير إلى هذا ونترك لكم المجال في من عنده إشكال. فنقول: ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، أن الزروع فيها شيء أجمع على أنه يخرج منه الزكاة، وهو التمر والعنب والشعير والقمح حنطة، هذه الأربعة الإجماع على أنها يخرج منها الزكاة إذا كانت أهلت 100 صاع، 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدق، الوسق 60 صاع، 6 × 5 كم؟ 3، أهلت 100 صاع اللي هو 1000 1200 مد، اللي أقل من هذا ما فيه الزكاة، ما فيه الزكاة. الذي يخرج منه إذا كان يسقى بالسماء العشر، وإذا كان يسقى بتكليفة بالنواضح أو بتكليفة نصف العشر. والزروع لا يحتاج أن يحول عليها الحول. إذن هذه الأربعة محلش إجماع، لكن بقية أمور مختلف فيها. الخضروات، الفواكه، الزيتون، التين، العسل، هذا محل خلاف بين العلماء. فمالك والشافعي قالوا كل ما يقتات ويدخر، يقتات ويدخر مما يؤكل فيه الزكاة. إذن قالوا الخضروات، الرمان، التفاح، الليمون، هذا لا يدخر لا زكاة فيه. أحمد قال كل ما يدخر ويكال. والثالث إيش؟ كل ما يقتنى ويدخر ويكال، هذا فيه زكاة ولو لم يكن مطعوما. فجعل في الأبازير الزكاة، وجعل في بزر القطن إذا وصل خمسة أوسق زكاة. أبو حنيفة قال كل ما يعني يقطع يضع منه إيش؟ يعطى منه العشر إذا كان بالسماء، ونصف العشر إذا كان بتكليفه. هذا قول لأبي حنيفة وقول أهل الظاهر، وهو أقوى في ظاهر الآية لو سلم من واقع عمل المسلمين. هذا جيد، لو سلم مما نقل عن المسلمين، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده. ثم نظروا إلى الآية، فبعضهم قال هذا حق سوى الزكاة، وبعضهم قال هذا منسوخ، وبعضهم قال هذا حق غير واجب وإنما هو مندوب إليه. أن وأشار الطبري إلى أن هذا منسوخ، لأنه قال يوم حصاده، والحق لا يعطى يوم الحصاد، وإنما يعطى ما لا بعد أن يجف التمر والزبيب والحبوب وتذرى، ثم بعد ذلك تكال. فإذا وصلت خمسة أوسق عند ذلك يدفع منها نصف العشر أو العشر حسب ما تبين. قال بعض العلماء المقصود من يوم الحصاد زمن الحصاد، واليوم قد يوم يقال للزمن أيام تلا يعني زمنه، يوم حصاده في أيام حصاده. والسنة بيّنت ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، قالوا إنه في التمر وفي الزبيب، الناس يحتاجون إلى أكلهم في أيامه عنبا ورطبا، فجاءوا بشيء يقال له الخرف، فيأتي الخارص وينظر في البستان ويقدر ما فيه، مئة وسق، ألف وسق، عشرة آلاف وسق، خمسة أوسق، فإن قدره فيه زكاة. ثم يحط الثلث أو الربع ويترك أهل البستان بينهم معه، فإذا قطعوا بستانهم وجاء أصبح التمر وأصبح الزبيب، عند ذلك يخرجون الزكاة مما لا من النتيجة. وهذا الخرص رحمة بهم، واستدلوا على أنهم في وادي القرى لما مروا بالمرأة وحصروا بستانها وكان من التمر، وقالوا لها نحن نمر بك، وخرصه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خرص الرسول هو الحق، فلما جاءوا وجدوا هذا وكان هذا تشريعا وبيانا لذلك. ولذلك فيه أمور تبيح الشريعة لأن الدين لا يضيق. من جملة الأمور التي هي فيها نوع من عدم التأكيد لكن الله أباحها الخرص، وكذلك العرايا، وكذلك المضاربة. هذه كلها أمور في داخلها نوع من الغرر، ولكن لاحتياج الأمة أبيحت. المضاربة أن تعطي مالا لشخص وتقول له تاجر به، فإن ربحت فلك ربعه أو نصفه أو ثلثه، وإن خسرت فلا شيء عليك. إذن هذا من جهة كل واحد قد يش قد يربح وقد يخسر، هذا أباحته الشريعة. وكذلك العرايا، أن يبيع ما في بستانه على الخلاف الموجود من التمر بمثله على الرؤوس للاحتياج أو لخوف من الأذية على الخلاف في الصورة. فلذلك كل شيء نحتاج إليه تجد الشريعة تجد لنا فيه مخرج. ولذلك ربنا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فهذه الشريعة سمحة سهلة، كل شيء مبين فيها. إذن الحبوب والثمار، أما الزيتون فمالك يقول إن بلغ الزيتون 5 أوسق تخرج منه الزكاة، لكن لا تخرج إلا من الزيت. وغيره قال تخرج من نفس الزيتون. والتين قال أصحاب مالك أن مالكا لم يكن يعرف التين، ولو عرفه لجعله مثل التمر والزبيب، لأنه يؤكل ويدخر ويقتات به. لذلك أصحاب مالك قال أن التين مثل ما لا الخضروات، لكن قالوا عند قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم ينقل عنه أنه أخذ زكاة من الخضروات، لا من التفاح ولا من البقدونس ولا من الكمثراء. ولما فتحت الطائف وكانت كثيرة الفواكه لم ينقل أنه أخذ منها زكاة، ولو أخذ منها لنقيل لنا. ولكن إذا كانت هذه الخضروات تجارة وأصبح الإنسان يتاجر فيها وتجمع منها مال كثير، فيضم على أصح الأقوال لعروض التجارة. إذا كان واحد يتاجر في الخضروات وتحصل عنده من الخضروات 1,000,000، نقول لا يدفع صدقة تؤخذ من أغنيائهم، خذ من أموالهم صدقة. فما دامت الخضروات هذه التجارة وكثيرة، الذي يظهر أنها تضم لعروض التجارة، وما نض عنده من الذهب والفضة، فإن حال عليه الحول يخرج منه الزكاة 2.5%. إذن هذا معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده. ومنهم من قال الآية منسوخة، ومنهم من قال الأمر للندب، فإذا جاءك الفقراء وأنت تريد أن تجد فأعطهم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا نهي، والنهي هنا للتحريم. قالوا إن ثابت بن قيس كان له بستان أو بساتين فقطعها، وكل ما جاءه أحد أعطاه حتى لم يبقى عنده شيء، فنزل ولا تسرفوا، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال بعض العلماء الإسراف لا يكون في الصدقة، وإنما الإسراف في الحرام. وقال بعض المحققين الإسراف في الحرام، وفي أن الإنسان لا يترك له ما يكفيه إذا كان لا يصبر. أما إذا كان لا عيال له وهو بنفسه ويستطيع أن يصبر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. الإنسان أول ما يغني نفسه وما عنده من المال يغني نفسه، ويسأل لك ما ينفقون، قل العفو أي ما زاد عن الحاجة الضرورية. ولذلك ينبغي للإنسان إذا كان عنده مال أن ينفق منه وأن يمسك لنفسه وأن يتوخى للإنفاق أحسن ماله. قالوا ذلك ومن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال ذلك ومن يعظم، قال تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها. ذلك الإنسان إذا أراد أن يتصدق يشوف أحسن ماله عنده وأحبه ويتصدق منه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. والله دين رائع هذا الدين، وحري بنا أن نفهمه وأن نتمثله وأن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. هذا الكتاب يحتاج منا إلى وقت، إلى تأمل، إلى تدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش ليتدبروا آياته. فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به وأن نتدبره، وكفيل بنا إذا عملنا ذلك أن ربنا يصلح لنا ديننا ودنيانا. الله قادر وكريم، فإذا عمل العبد بطاعته لن يضيعه، يعطيه ما أراد ويدفع عنه ما كره. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة، يقول أرجو من فضيلتكم توضيح حكم عدد النصاب في القمح والذرة. القمح والأرز وجميع أنواع القطان الثمانية، كل هذا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أقل شيء يلزم فيه الزكاة 300 صاع، 1200 مد، ما نقص عن ذلك لا زكاة فيه، وما وصله أو زاد عليه ففيه نصف العشر لما يسقى بتعب، والعشر لمن لا يسقى ينبت من غير تعب. وذلك في القمح والذرة والأرز والشعير وكل هذه الأمور والزبيب. نعم. ما الأصول التي اتفق عليها المذاهب؟ اتفقوا على القمح والزبيب وعلى الشعير وعلى الحنطة الذي هو القمح، أنه تخرج منه الزكاة، ومنهم من حصره في ذلك. والجمهور الذرة بأنواعها والأرز بأنواعه والقطان بأنواعها، الفول والحمص والعدس واللوبيا، وكل هذه تسمى القطان وهي 8 أنواع. وهل تضم لبعض أو لا؟ مالك جعل الشعير والقمح جنس واحد، والشافعي جعلهم لا يضمون لبعض، كل واحد لوحده. نعم. ما الأصول التي اتفق عليها المذاهب؟ هي هذه الأربعة. نعم. ما أسمع. أصول الدين هو الذي جاء الدين يحافظ عليه، الدين والعقل والنفس والعرض والنسب والمال، هذه الجواهر اتفق عليها. نعم. والزكاة لا تدفع إلا إذا كان المال على قدر معين، ولا تدفع إلا لناس معينين، لا تدفع للأصول ولا للفروع، ولا تدفع الزكاة إلا للمسلم 8 المذكورة. وقد تعطيها لواحد وتعطيها متفرقة لهم. يقول يذكر سبحانه وتعالى في العذاب: لهم عذاب أليم، لهم عذاب عظيم، لهم عذاب مقيم، لهم عذاب شديد، ما الفرق بين كل عذاب والآخر؟ هذا القرآن جاء لإيصال الأحكام بطريقة تفهم وتخوف وترغب. العذاب الشديد أليم، العذاب العظيم شديد وأليم، كله أليم. وهذه التعبيرات يعني مقيم دائم مؤلم، هذه التعبيرات كلها تبين أن الذي ينحرف ينبغي أن يتوب قبل أن يموت. هذا سؤال غريب، يقول هل صحيح هذا القول بأنه يوجد فرق بينك وبين نفسك؟ قولك اللهم اهدني، اللهم اهدي نفسي. بعض الناس بأن الإنسان ليس هو هو وإنما هو نفسه. هذا على كلام ما أعرفه إلا إذا كان واحد يجعل يعني النسخ أو الانفصام، هذا مذهب يسمى مذهب الانفصام، وأن الإنسان هو نفسه. ولكن هذا يأتي أحيانا من باب التوضيح أن القلب الجوارح تقول للقلب اتق الله فينا ولا تفعل بنا، لأنه هو الملك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، هذا بيان وتوضيح أن الإنسان لا مهرب له مما أراده الله منه ومما قدره عليه، وإنما الإنسان هو نفسه ينبغي أن يتوب إلى الله ويعمل. ما المقصود بقوله يأتي أناس من أمتي يود أحدهم ليراني بماله وولده إلى آخر، يعني يمدح ناس ممن يأتوا بعدي للعامل منهم أجر 50، قال منكم أو منهم؟ قال بل منكم. نعم. ولذلك يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيه أجر 50. نعم. يقول كنت مسافرا ودخلت المسجد والإمام يصلي العصر ولم أصلي الظهر، فصليت العصر أربعا وبعدها صليت الظهر ركعتين. لا لا لا، عيد الظهر ثم عيد العصر، الذي أقل من 5 صلوات لا بد من الترتيب فيه عند الجمهور. أول تصلي الظهر، يمكن تدخل معه عند أحمد وعند الشافعي بنية الظهر وهو يصلي العصر، وتنوى القصر وتصلي 4 لأنك مؤتما بك لا يضرك ذلك، ثم بعد ذلك تصلي العصر، أو تدخل معه بنية النافلة، وهذا أبعد لك من الخلاف. فإذا سلم تصلي الظهر 2 وتصلي العصر 2 إن كنت مسافرا. يعني الأولى أن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو مسافر ولا يدري ما الذي يصلي أن يدخل معه بنية النافلة، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما الذي ينفلت عن الإمام في داخل الصلاة فهذا مشكل، وإن قاله جلة من العلماء إنما جعل الإمام ليؤتم، فالانفلات عن الإمام وهو يصلي هذا أمر يحتاج إلى دليل. نعم. هل حلق اللحية ينقص الإيمان؟ حلق اللحية محرم، وفعل الحرام ينقص الدين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. يقول امرأة ذاهبة للعمرة من المدينة إلى مكة مع فوج من بلده وحاضت قبل السفر، فما عليها؟ عليها إذا أرادت أن تذهب إلى مكة أن تغتسل إن كان الاغتسال لا يضرها، وأن تتحفظ، ثم تلبي وتذكر الله وتستغفر، ولا تصلي ولا تأتي للبيت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، تعمل ما يعمل الحاد غير أن لا تطوف بالبيت. الحائض التحقيق أنها لا تطوف بالبيت، لقوله لأسماء غير أن لا تطوفي بالبيت، وقوله لإحدى أمهات المؤمنين لما حاضت في منى عقرى حلقاء حابسة ناهية، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طواف الوداع. فالتحقيق أن الحائض لا تطوف بالبيت، هذا الذي يظهر، غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. وينبغي لمن يأتي من المسلمين للحج أو للعمرة ومعهم نساء، ينبغي لهم أن يخططوا، لأن المرأة إذا جاءها العذر أنها يهيئ لها الطريقة التي تبقى بها حتى تطهر وتطوف بالبيت، إما أنها تستعمل علاجات، وكان الصحابيات يستعملن العلاج. كنا إذا أردنا الحج رضي الله عنهن يأخذن بعض الأشجار ويحرقن رؤوسها، ثم يأخذن الرماد ويجعلنه في الماء ويشربنه، وهذا يمنع عنهن الحيض أيام الحد. والآن جاءت فيه حبوب وجاءت فيه أدوية، فإذا كان بعضها لا يضر فلا مانع للمرأة من تستعمل علاج يؤخر عنها العادة حتى لا تقع في محذور، أو تجعل رفقتها تقع في محذور، أو تطوف وهي في محل مشكل وهي غير طاهر. فينبغي أن يعالج هذا الأمر وأن يتخذ له الأسباب. نعم. والدين على كل حال يسر، وقد فصلنا ما حرم علينا إلا ما اضطرنا إليه. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه ابن تيمية لما أراد أن يقول هذه المسألة قال: الميت حرام فإن اضطر لها حلال، الكفر حرام فإن اضطر له حلال، الكذب حرام فإن اضطر له حلال. وراح أتى بمئات المسائل وقال: إذن الطواف على غير طهارة حرام فإن اضطر له فهو حلال. أتى بمئات المسائل، وسبحان الله، ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله ويغفر لجميع المسلمين. لكن هذه القضية فيها نص صحيح صريح: غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. والنص فيه بركة، والله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم. نرجو الله لي ولكم التوفيق، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، ونكتفي بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.